وأصبحت أقتبس الحنين من الأماكن التي كنت أحدثك بها، وأصبحت أجمع بقايا أشلاء حب كتب يوما بيننا وأحدث بها المارة، لعلي أحذرهم من وجع الفراق ومصيبة الحب العظمى. مررت كثيرا بتلك الأماكن التي جمعتنا، سردت كثيرا وكأني أصبت بداء لا دواء له. أتعلم؟ هواء مدينتي يعلم بحالي، وذاك الكرسي الخشبي القديم الذي كنت تفضل الجلوس عليه رأف كثيرا لحالي. تلك الحلوى القطنية التي جلبتها من بائع الحلوى المسن، اشتقت لمذاقها معك. يداك التي تطوقني، اترك العالق بين أصابع يدي. ابتسامتك ولحظة شوقك، لذة حبك، شرودك في عيني. بهذه اللحظات أنا أختنق كثيرا، أتذكر نظرات العابرين لنا ونحن بغمرة الحب وشقاوة الشوق وحنين الأعين ودفء الأحضان. كثيرا ما أقتبس الحنين أيضا ملامح التي أحببتها. كيف لي أن أنساك وأنا أذكرني بك، وكل ما أنا فيه يذكرني بك. أعجز عن الخروج منك والدخول بحياة أخرى، أعجز حتى أن أبدي تلك الملامح والأماكن. علني أتناسى قليلا لأعيش، بقلم علا.